أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقلنا إن الشيطان حينما قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا بنى ذلك على الظن وبمقدمة أنه أغوى آدم وأغوى حواء. وقلنا بعد ذلك إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا طريقته في أخذ النصيب المفروض من عباد الله فقال لأضلنهم. معنى الإضلال، الإضلال أن يسلك الإنسان سبيلا غير مؤد للغاية الحميدة. يبقى إذن الغاية منصوبة، فإذا ما ذهبت من طريق إليها رأسا بأقصر الطريق يبقى اهتديت، إذا ذهبت بعيد عنها يبقى مش هتوصل للإيه؟ للغاية. دي اسمه إيه؟ الحق سبحانه وتعالى بوضعه منهج الهداية أعطانا أكثر طريق مستقيم إلى الغاية. فإذا من انحرفنا هنا أو هنا قلنا قديما أن الانحراف بالبداية يتسع كل ما انتهينا إلى غير غاية. احنا ضربنا مثل وقلنا أن مركز الدائرة، إذا ما جئت وانحرفت واحد على ألف من الملي كل ما تبعد عن المركز تتسع. تبقى تتسع معناها انها تبعدك عن الغاية كتير ولا لا؟ كل ما تمشي تبعد عن الغاية، كل ما تمشي. والمفروض في كل خطوة تخطوها ان تقربك من الغاية، لان تكون بعد الخطوة الاولى اقرب الى مين؟ الى الغاية من قبل الخطوة الايه؟ الاولى. لكن اذا ما انحرفت عن الطريق المستقيم انحرفت كده، الانحراف قد يكون ايه؟ بسيط قوي. انما البسيط ده كل ما يخطو خطوه يبعد عن مين؟ يبعد عن الايه؟ عن الغايه. ولذلك كمان ضربنا مثل توضيحي بالكشك اللي في السكه في اول المحطه كده، ساعه القطر ما يجي يدخل بيسموا حاجه كده كشك السيمافور. السيمافور بيعمل ايه؟ خط جاي كده وخط جاي كده وخط جاي كده عشان القطرات ما تصطدمش. يعمل ايه؟ يقوم جايب بتاعه كده وعاملها كده، يقوم يجي اضيب يمكن السمك بتاعه 2 مللي ويروح لازق في الاضيب الاصلي، وكل ما يمشي يبقى سوكه سوكه سوكه كده. يقوم لما يجي القطر يدخل في الحكايه دي التفت يلاقي بقى ايه؟ راح هنا وده راح هنا وده راح، وبدايه الانفلاق ايه؟ 2 مللي. 2 مللي. فاذا الحق، فاذا الضلال ان تسلك سبيلا غير موصل للغايه، وكلما خطوت خطوه كلما بعدت عن الغايه، مع ان المفروض في الذهاب الى غايه ان كل خطوه تخطوها تقربك. يبقى ده الضلال بعيد ولا مش بعيد؟ يبقى ضلال ايه؟ بعيد. ولا اضلنه ولا امنينه. اولا ما هي الاماني؟ امنيه. قال لك الشاعر قال ان الاماني والاحلام تضليل. الاماني ان تنصب شيئا تستمتع به من غير ان تخطو له خطوه عمل تقربك منه. تقعد تتمنى كده الاماني، تقول انا يبقى عندي ويبقى مش عارف ايه ويبقى ليا ويبقى، ولا بتعملش ولا ايه؟ اسمها ايه؟ الاماني. ولذلك الشاعر بيسلي نفسه بقول لك منى اهي اماني، ان تكن حقا تكن احسن المنى، والا فقد عشنا بها زمنا راغدا. يعني قاعد يمسك كده في احلام اليقظه كده ويبقى لي قصر ويبقى لي عربيه ويبقى لي مش عارف، طب عملت ايه عشان يبقى لك ده عنده؟ اسمها دي الاماني الايه؟ الكاذبه. وكل امنيه لا تحفزك الى عمل يقرب منها تبقى امنيه ايه؟ كاذبه، امنيه كاذبه. ودي يقول لك الاماني بضاعه النوكه، بضاعه الحمقى. واقعد امنيهم بقى اقول لهم ايه؟ يا سلام انتوا فاهمين ان فيه بعث وفيه جزاء ولا فيه؟ لا، ده انتوا عمركم هيطول وانتوا هتستلذوا وانتوا هتعملوا مش عارف ايه، واقعد يمنيهم من ايه؟ الامان الايه؟ الكاذب. نعم. ولا امرنهم فلا يدفكن اذان الانعام. الله، اكل دي يعني برضو من وسيلة الاغواء، من وسيلة الاضلال. ازاي؟ قال لك لا يبتكن، البتك القطع، البتك لا يبتكن اذان الانعام. اولا احنا عارفين الاذان يعني ايه، الانعام هي الابل والبقر والغنم، يبقى ايه؟ الابل والبقر والغنم. اللي قال فيها القرآن برضو في سورة الأنعام 8 ايه؟ ازواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، خلاص. وبعدين قال قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين، وبعدين يقول ومن الابل ايه ومن البقر اثنين، 8 ايه ازواج. علشان نعرف التعبير القرآني، الناس بتفهم ان كلمة زوج يعني اثنين، لا، زوج يعني واحد بس معاه غيره. زوج يعني ايه؟ معاه ايه؟ غيره. يعني نقول على فردة الجزمة ايه؟ زوج، بس معاها فردة ايه؟ فردة تانية، يبقى دي زوج ودي ايه؟ زوج. زوج يبقى فيه ايه؟ زوجة. زي برضو الناس بتغلط في كلمة توأم، توأمين، يقول لك ده دول توأم، يقول له لا، التوأم يطلق على واحد له واحد، يبقى ده توأم وده ايه؟ يبقى لما تتكلم بقى بصدق تقول توأمان، تقول ايه؟ توأمان. ولذلك ايه؟ جعل منه الزوجين الذكر والانثى. ما بيسموهمش ايه؟ ما بيسموهمش زوج، ما بيسموهمش الزوج. يبقى اذا كلمة 8 ازواج، والا فلو عملنا كده يطلع 4، يطلعوا ايه؟ 4، من الابل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن الغنم اثنين، يبقى ايه؟ هم اصلهم 8، انما لو كان الزوج دي تطلق على الاثنين كان يبقوا ايه؟ كان يبقوا 4 بس. ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام. يبتكن اي يقطعون اذان الايه؟ الانعام. في لها قصه، ايه القصه؟ احنا قلنا بقى ان المنتفعين بالضلالات يصنعون لهم سلطة زمنية عشان يربطوا الناس بهم. هم الجماعة اللي هم كانوا يشرفون على الاصنام اللي قاعدين ملطعين في خدمتها، يقول لك في خدمتي، قال هم بيخدموا الالهة بس في الخيبة. وبعدين يجي واحد يروح مفزع كده بالقبيله يقول لهم اسمعوا الاله بتاعكم شرخ، عايزين له مسامير عشان هذه المصيبه. ايه ايه الفضايح؟ اله انشرخ، الاله ميت، الاله عايزين نعدي، ايه الحكايه بتاعتكم؟ طيب، ففي ناس قاعدين منتفعين بالخيبه دي وعايشين بقى سجنه وبياخدوا الخير وبيجي لهم بقى، فكانوا بقى ايه؟ زي ما قلنا بقى، اما ان الشيطان يجي يلاقيها وسيله ويقعد يبقى في جوف الصنم ويسمعه صوت ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، يقوم السادم بقى ياخد ديا ويغني عليه ويجيبوا له بقى الايه؟ الانعام بقى، الابل والبقر والغنم، ويذبحهم وياكلوا. ولذلك كل دائما تلاقيهم تملي كده ملظلظين. والله تلاقيهم كده دايما ملظلظين. النبي بيقول ان الله يبغض الحبر الثمين، لان معنى سمين ده انه يعني واخد راحته في الحكايه. ايه الحكايه؟ طيب اذا بينتفعوا، اذا فالضلالات بينتفع بها مين؟ ينتفع بها انا على الاول. اللي بينتفع بالضلاله دي مش من حظه ان تظل الضلاله ولا ايه؟ طب اللي بينتفع بتجاره المخدرات مش عايز الناس تبقى كلها كيف المخدرات؟ لما تيجي تقاوم المخدرات يزعل ولا ما يزعلش؟ يزعل. الله، اللي بيتاجر في السوق السوداء ان انعدلت الامور وجات التمويلات على قد حاجه الناس ولا يزعل ولا ما يزعل؟ اذا فكل فساد مستشر في ناس بايه؟ بتنتفع به. ده كلام على الاول. يبقى اللي ينتفع به لما يلاقي هبه اصلاح او نفخ التصفيه للجو يزعل ولا ما يزعلش؟ يوم هم يحاولوا بقى عايزين يناموا، فكانوا الجماعه دول بقى ينفخوا في الاصنام ويطلبوا بقى ايه. ولذلك برضو الدجالين اللي باقيين يقول لك ده عليها عفريت، والعفريت عايز ناقه وعايز بتاع ذبيحه، وعايزين دم، وعايزين مش عارف كم تذبح لها. الله الله الله الله، اهي دي زي الحكايه بتاعت زمان. فكانوا بقى يعملوا ايه؟ يقعدوا بقى يعملوا لهم الحيل علشان يدوا لهم الانعام دي اللي هي الابل ايه؟ والبقر والغنم. ليبتكن اذان الانعام، لان لما يقطع ودنها ولا يشقها دل ذلك على انها منظوره لمين؟ للاصنام. والاصنام طبعا ما بتاكلش، انما اللي بياكل مين؟ اللي بيخدموا الاصنام. مفهوم كده ولا لا؟ يقوموا يشقوها، فساعه ما تشوف البتاع مشقوقه الودن ولا مقطوعه تعرف انها ايه. ولذلك هتيجي ايه اخرى يقول الحق سبحانه وتعالى: قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. هو ارسلوا لكم رزق، انتوا جعلتم ايه؟ منه حلال ومنه ايه؟ الاول منه حرام ومنه لانه مو هينتفعوا بالحكايه دي. منه حراما وحلالا. انتوا بتفتروا على الله الكذب. ربنا سبحانه وتعالى جاب الايه بقى بتاعت ثمانيه ازواج، قال ثمانيه ازواج من الضأن هنا الغنم ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين. قولوا لي بقى، حرم الذكرين ام حرم الانثيين ام اشتملت عليه ارحام الانثيين؟ لما يقعد يسال سؤال يلاقي ما فيش، يقول لا شيء من هذه محرم. ده انا خالقها لكم رزق. خالقها لكم ايه؟ رزق. ما دام خالقها رزق يبقى النعمه نفسها عارفه وظيفتها. النعمه نفسها عارفه وظيفتها. ولذلك لاحظوا اننا في الريف عندنا لما يكون في جاموسه ولا عجل ولا حروف ولا حاجه، وبعدين يجي حبل يخنقه، يوم يقولوا ايه ده؟ طلب الايه؟ حلال. يا سلام، طلب الحلال. يعني ايه طلب الحلال؟ معناه انه هيموت اهو، فيقول لصاحبه الحقني علشان تستفيد من لحمي لانني هموت. طب هاتها في شيء غير محلل. الحمار ما يعملهاش، الحمار يقوله يموت كده، انما الحاجات التانية اللي تحيل تموت كده. بيقول لك رقبت ايه اللي هيذبحها؟ اوعى تضيع فايدتي منك. يبقى هو عارف لما يبقى عايش نحمل عليه وناخد اللبن بتاعه وناخد الوبر وناخد المش عارف ايه، لكن بقى هيموت اهو، يقول ايه الحق؟ حللني وخدني عشان انا حضيه. يبقى عارف وظيفته ولا مش عارف وظيفته؟ مسخر له ولا مش مسخر؟ ولذلك يقول لك طلب الايه؟ طلب الحلال. ما تتعملش ريفي في المحرمات. يبقى ما دام ربنا عمل لكم هذه المسائل تبقى انتوا تحرموا وتحلل ايه؟ فكانوا يعملوا ايه بقى؟ اذا جاءت الناقه وجابت اربع افطر، يعني ولدت اربعة وجابت الخامس ذكر، يقول والله ده بقى كويسه دي، طبعا دي من نفخه السدنه، يقول له ما بزياده عليها كده بقى وخليها بقى في روح اربع بطون وجابت لك الاخر ذكر فحل، يعني يبقى مش عارف ايه. يقوم يقولوا طيب، ويقوم شقين ودنه ويقولوا بقى ايه ويسيبوه. ساعة ما يشوفها اي واحد مشقوقة، العرف اللي عنده لا ترك ولا تحلب، خلاص، ولا تمنع ماء ولا تمنع كلأ، ويسموها سائبة. سائبة دي بقى ساعة بتوع الاسنان الخدم الاسنان ياخدها في اي وقت بقى. عشان ما اللحم يعفن بقى هم ياخدوها ترتيب كده، عشان النهاردة دي والنهاردة دي والنهاردة. ادي مين؟ ولذلك قال ما جعل الله من بحيرة. بحيرة هي الناقة تبحر اذنها اي تشق، ومعنى ذلك انها جاءت باربعة ابطن تباعا وجاءت بالخمسة ذكر، فيبقى كفاية عليها ايه كده وتروح لمين؟ للسم. ما جعل الله من بحيرة ولا ايه ولا سائبة. طب ما البحيرة تبقى سائبة؟ ام قال لك وفي حاجة تبقى سائبة من الاصل، وان لم تاتي باربعه ابطن ولا بذكر في الخامس. ايه ليه؟ أم قال لك واحد ندر ندر للسبب، قال والله إن حصل كذا أن الناقة اللي عندي أو المكة دي أو الأنعام أعملها إيه؟ سائبة. وسائبة ليه ما بيوداش؟ ليه على طول عليه؟ ليه؟ أم قال لك وهم يقعدوا يدوشوا نفسهم ليه؟ بأنهم ياخدوها للمرعى والبتاع، ما هي ما كل مرعى هيبقى بتاعي، وكل ماء هيبقى بتاعي، ولا حدش هياخد من لبنها ولا حد هيركبها، وبعدين لما يعزوها يجيبوها بساعتها طافة. أكلم على ما جعل الله من بحيرة ولا إيه؟ ولا سائبة ولا وسيلة. وسيلة يعني إيه؟ يقول لك كلمنا تلد الناقة ذكر يدوه للإيه؟ للأصنام، ولما تولد أنثى يخلوها يربوها. ليه؟ أم قال لك لأن الأناخ هي وعاء النار، الفحل الواحد ملقح 100، فلما ياخد الذكران ما يجراش حاجة، إنما الأناث دي أوعية إيه؟ ولذلك الشاعر بيقول وإنما أمهات القوم أوعية مستحدثات وللأحفاد آباء. يبقى فحل واحد إيه؟ يلقح كام. ولذلك أي مزرعة يكون فيها كذا مثلا ماشية بيجيبوا لها كم فحل؟ يمكن واحد. البلد كلها اللي بجاء بيبقى فيها فحل او اثنين عشان يلقح مين؟ يلقح. فكان الذكر يدوه لمين؟ والانثى يخلوها علشان تبقى وعاء للايه؟ وعاء للناس. احنا عندنا مثلا في الريف لما فتحنا علينا وجالنا ساعة مثلا البهائم ما تقول الذكر كنا نفرح، لان معنى ذلك انه هيقعد شوية يذبحوه لنا ناكل منه، انما لما تزقى انثى نزعك لانها هتتربى بقى وهتقعد. فكنا دول كم كانوا بياخدوها للسدل. فاذا ما جاءت الناقة باتنين ويا بعض انثى وذكر يقوم يقول ايه؟ الانثى وصلت اخاها. يقوم مدام يجي ذكر ويا انثى ما ينذبحش الذكر ولا يروح للآلهة، يفضل يتربى بقى اهو ده اللي بتنشا منه الايه؟ الطلقات اللي بيعملوها او الفحول او ده. يبقى ما عندنا الاول ايه؟ بحيرة خلاص؟ اللي هي خمس ايه؟ ابطن اخرها ايه؟ ذكر. والسائبة اللي هي النذر من الاول الايه؟ الامر. والوصيلة هي التي ولدت انثى ومعها ايه؟ توأم ذكر. يقوم يقال وصلت الانثى اخاها، يعني حمته. كويس قوي. ما جعل الله من ايه؟ من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال لك الفحل اللي احنا بنقول عليه ده اللي بينفد من الذكورة ويتربى، يقول لك اذا جاء بعشر ابطن يعني لقح عشرة كده، يقول لك ده كتر خيره ده بقى، ويعملوا في ايه؟ يقول لك حمى ظهره، وبرضه يعملوا في يشقوه ويسيبوه مطلق كده لحد السجن ما ايه ما ايه ما يحبهم. قال لهم ربنا ما جعلش الايه الحكايه دي، ربنا جعلها ايه؟ من ارزقكم. قالوا يجوا ناس بقى يتحزنوا يقول لك انا ما اكونش لحم، انا ما اعرفش يذبح مش عارف. قال يبقى بيذبح بني ادم ويزعل لما ينذبح فرخ، ايش الحكايه بتاعتكم؟ ده ربنا عاملها مسخرها لنا، ربنا مسخرها لنا، وما دام مسخرها لنا قلنا ان هي نفسها تحب ايه؟ ان ينتفع ايه؟ ان ينتفع بها. هو هيامرهم ايه؟ فلا يبتكن اثام الانعام، علشان يرضوا مين؟ السبب اللي من حظهم ان الاصنام تفضل، لان الاصنام هي مورد الايه؟ ولذلك من ان يرتبط رجل دين بمسائل دنيا الخوف منه. مفهوم ولا لا؟ فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم. والله الشيطان بقى له امر، مع ان الامر يجب ان يكون لمين؟ لله وحده. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ايه خلق الله بقى دي؟ اولا كل حاجة خلق الله، كل ما عدا الله مخلوق لله، مش كده؟ فلا يغيرن خلق الله. ومعنى الخلق ايه؟ الخلق ايجاد من عدم، الا انه لغاية متقدمة على الخلق. يعني قبل ما يخلق عايز يعمل ايه؟

طب ما تستأنس انت وهي تسترجل، ما تخلي كل واحد في مطرحه والتوازن يبقى موجود برضه. فقال قصيده مشهوره له، يمكن بعضكم شافته، قال: من مجيري من الذين اللاتي. هيقول عليهم الذين ولا يقول عليهم اللاتي؟ طب الذين دي للمذكر مش كده، وهم مستأنسين، يقول هم الذين واللاتي معا، يعني جامع ايه؟ جامع انه ذكروا ايه؟ فمن مجيري من الذين اللاتي حرت بين الفتى وبين الفتاة. مانيش عارف دي فتى ولا ايه؟ فالشاهد في من مجيري من الايه؟ الذين اللاتي. خلاص كده؟ وكان برضو ممكن يترقى وبدل ما يقول الذين ويتعبنا كده، نقول مثلا من مجيري من اللاتين. تجيبها كلمة واحدة، من اللاتين، من الايه؟ اللاتين. نعم. يبقى اذا تغيير لخلق الله ولا لا؟ طيب اللي بتنسب حاجبها دي وتنشئ لها حاجبا دقيقا بالقلم كده، وبعدين يفضعه نبات الشعر من تحته ويبقى شكلها شكل القرد. لو انها ده الجمال، ده الجمال ده ابداع وتقاسير. ما يمكن سر جمالها في ان حاجبها يبقى كثير. ما يمكن سر جمالك وجاذبيتك في ان بوئك يبقى واسع شوية. ما يمكن سر جمالك في ان انفك يبقى اقنى كده. بقول لك ده لو انف كانوا بطرة بقى اطير شوية لتغير وجه التاريخ. طب انت بتعملي ايه في نفسك بقى؟ الحق ده الحق سبحانه وتعالى زي ما وزع الامزجة، موزع الخلق على قدر عشان يغطي الامزجة. ما بيروحش واحد يخطب واحدة فما تعجبوش، وبعدين يجي واحد هي تعجبه. السيال دي عليها خلاص انتهت المسألة. يمكن هي لو حاولت تغير بالله اللي عايزة تعمل ان خدها زي الوردة وتروح عاملاه بالاحمر كده، بالله جوزها والناس مش عارفين انها عاملاها بالاحمر. ها؟ طب ايه رايك بقى لما يشوفها كده بالليل وعامله في نفسها العمايل، وبعدين يستيقظ الصبح قبلها بشويه ويشوفها وهي نايمه بقى بالليل. طيب ولما يشوفها بعد ما كبرت والمساحيق غطت مسام جلدها ومنعتها لذه التنفس، وبعدين تبقى بقى بعدين بقى شكلها ايه؟ يسموه مخنظر كده لما تكبر ويبقى شكلها وحش ومش عارف ايه. الله، ده تغيير لخلق الله ولا لا؟ بالله الاظافر، الحد هيتصور ان الاظافر ده لونها الطبيعي. ده الاظافر دي معموله بحكمه، لونها معمول بحكمه، معمول بينها نظام. تحرمها ليه؟ من انها تتنسم الهواء، تعمل عليها اطلاق، واللي بده يجي يفتي بقى ويقول لك لا ده دي اصباغ، ويصح انها تتوضا. يقول له يا شيخ اصباغ ايه؟ ده تصبغ يتخلل الجلد ولا يذهب الا بذهاب الجلد. زي الحمل. انما دي ممكن تزيلها ولا مش ممكن تزيلها؟ يبقى طلاء يا سيدي. يبقى مش صبغه، يبقى ايه؟ يبقى طلاء. بقى حد هيتصور ان الظفر بتاعها لونه مش شكل دي؟ شوف بقى بالضحك. يعني اول ما بتستغفل بتستغفل اللي يعجب به. والحق سبحانه وتعالى عايز يعدل مزاج الكون، يديله سكن ويديله متعه بس بالعقل. لو هو ربنا عايز الخد يبقى موهوج او كده عشان يثير غرائز الرجل وهو ملوش كيف، كانت اتعملت. انما هو ربنا بده يعملها كده بالشكل ده عشان تفيد الغرائز على قدر القوه فيه. ولما تكبر تلتفت تلاقيها يعني جمالها يذبل، لانه هو قوته ذبلت. قوته ايه؟ فبيدي على قدر الايه؟ عشان ما تبقاش المساله اهاجه غرائز. في فرق بين تصريف الغرائز واهاجه الغرائز والهابها. فنقول لهم اهو ده تغيير لمين؟ لخلق الله. يجي بقى للواشمه، والله يا لو ربنا عارف ان الحكايه بتاعت الوشم دي هتدي جمال كان خلقها بالشكل ده، كان عملها كده. الواصله ولا المستوصله، كل دول بالشكل ده فلا يغيرن خلق الايه؟ خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله. وليا يعني ايه؟ يليه ويقرب منه. نقوم اكن سايب مين؟ سايب الاقوى ورايح لمين؟ ورايح للأضعف، والأضعف هيريدوا إيه؟ يريدوا مهاول إيه؟ مهاول هلاك. فقد خسر خسرانا مبينا، أي بينا واضحا ومحيطا، مفيش إفلات من إيه؟ إفلات منه. يعده ويمنيه، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم، قال لك الوعد هو أن تخبر بشيء يسر من تخبره أن يوجد، أو أن تخبره بشيء، عشان تيجي المعاني هنا، يزهده في أمر خير. الإنسان منا مثلا يحب ماله، لأن ماله جاي بإيه؟ متعب، فبيحبه. والصدقة بتنقص المال. يوم يقول ربنا الشيطان يعدكم الفقر، يجي للأمر اللي صعب شوية على النفس كده ويقول له ده انت لما هتقعد تتصدق هتفتقر. ده كلام على الأول. ويمنيه، اللي هي الأمان الايه؟ الكاذبة. مش قالوا برضو ولئن رددت الى ربي لأجدن ايه؟ خيرا منها. ما ده قال ما ربنا، ما مش ربنا بيدي، ما ربنا مديني هنا وبرضو هيديني ايه؟ برضو هيديني هنا. الله سعيد الدنيا، يقول لك سعيد الدنيا سعيد الايه؟ سعيد الاخر. وما يعدهم الشيطان الا غرورا. الغرور هو ايه؟ فيه غرور وفيه غرور. الغرور هو الشيء يصور لك حقيقة وهو وهم، والغرور هو اللي يعمل العملية دي. ولذلك الغرور الشيطان يزين لك الامر ويقول لك هو ده اللي هيبقى. ومع ذلك يبقى ايه؟ انتوا عارفين حكاية السراب؟ السراب لما تيجي تشوف بقى انكسار الاشعة والعملية الطويلة العريضة اللي قالوها لنا في العلم دي، وبعدين تخيل لك ان في قدام ايه؟ مية. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. شوف بقى، يحسبه الظمآن ايه؟ حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. او الغرور ده، الغرور ان شيء يزين لك على انك تستمتع به، ولكنه ايه؟ وهم. اذا ما ذهبت لتجد فيه الحقيقة فلن ايه؟ تجد الحقيقة، بل بالعكس قد تجد المناقض للحقيقة. ولذلك ربنا لما بيفصل لنا عمل الكفار يقول لك اعمالهم كسراب ايه؟ بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. شوف بقى، ووجد الله عنده. فوجئ بوجود الاله اللي كان كافر به. شوف النكبتين الاثنين بقى، كان رايح لمية ما لقاهاش ايه؟ مية. وبعدين ايه؟ وجد الله عنده. شوف وجد الله بقى في نكبتين ولا لا؟ ايه هذه المصيبة؟ ده كانت قضية كأنه كنت فاهم من الكلام ده ايه؟ الكلام ده كده. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء ايه؟ منثورا. يجي واحد بقى يعني انساني قوي ويعني فاهم انه يعني بيتكلم بالمنطق، بقول لك بقى الناس اللي اخترعوا الاختراعات دي وعملوا الاشياء الكويسه دي اللي نفعت الناس، مثلا كالمواصلات وكالمش عارف الايه والنور والبتاع، بقى دولي يبقوا مش عارف ايه دول؟ قال لا، شيء عجيب. امال عايزهم يبقوا ايه يا سيدي؟ قال ما ياخدوش. ازاي ما ياخدوش جزاء؟ قال له ما ياخدوش جزاء ليه؟ ده منطقي، لانه هو عمل وفي باله الله. هو عمل وفي باله ايه؟ عبقريه الابتكار والانسانيه. خد يا الانسانية ادتك ولا ما ادتكش؟ ادتك وعملت لك تماثيل وعملت لك شهرة وعملت. الانسان يطلب اجره ممن عمل له ومن ولا ممن لم يعمل له؟ انت عملت ليقال وقد ايه؟ وقد قيل. عملت ليقال وقد ايه؟ وقد قيل. ما يبقوش بقى يتأنزحوا لنا بقى. ومع ذلك ربنا بيديهم ثوابهم في الدنيا، مش كده بيديهم؟ حد غمطهم حاجة؟ محدش غمطهم حاجة. وبعدين هم يكدوا ويتعبوا وليس في بالهم الله، يقوم يجي ناس وفي بالهم الله ينتفع به. نركب الطيارة عشان نروح نحج. لا، مش شيء جميل ولا لا؟ نقعد نجيب في الميكروفون ونتكلم عشان نسجل واللي ما حضرش يسمع. قال لا. يخدمونا ولا لا؟ بيخدمونا مسخرين لنا. بيعمل خلاص واحنا بناخدها ولا لا؟ احنا بناخدها. اللهم صل على محمد. الله الله يا سلام يا سلام. حول ولا قوة إلا بالله. وما يعدهم الشيطان إلا إيه؟ إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم. معنى كلمة مأوى أي المكان الذي تضطر إلى أن تأوي إليه. تضطر إلى أن تأوي، ما فيش إلا هو الله. يبقى تضطر إلى أن تأوي إليه اندفاعا أم جذبا؟ اما هو قال ده الجنة، هتقول ايه؟ قال المسيح. مش كده ولا لا؟ النار هتقول هل من ايه؟ قال من مزيد. وكل ما وتعمل شهيق وجبروت تنبسط كده لما ايه؟ لما يجوا له. فكأن في عملية ايه؟ جذب للايه؟ جذب للمأوى. اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. المحيص هو المعدل والمهرب والمفر. هيفر منين؟ يروح فين؟ انت كنت تفر من مخلوق مثلك في دنيا الاغيار، انما حين لم يكن الامر الا لله تفر منه ازاي؟ لمن الملك اليوم؟ لله. والمقابل لذلك والذين امنوا وعملوا الصالحات. ما هو ساعه بقى ما يجيب حاجه تتعلق بالكفار وبجزائهم تبقى الفرصة سنحة عشان يتكلم عن المقابل، لان ديك نفرت. ففي النفس السامعة استعداد لان تنجذب الى المقابل، لان في تنفير من مين؟ من الحالة الاولانية. والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. هناك مرة يقول فسوف نؤتيه، وهنا يقول ايه؟ سندخله. لأن المتيقن للجزاء من الله ما فيش مسافة بعد عنه. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة قال له كيف أصبحت؟ قال له أصبحت مؤمنا بالله حقا. كلمة حقا، المؤمن حق، لا مسألة كلمة كثيرة دي. قال له لكل حق حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟ وتقولها حق كده بملء فيك. قال له عزفت نفسي عن الدنيا. فاستوى عندي ذهبها ومدرها. الحصى زي الذهب. طب قل لي بالله ما دام عارف. وكأني انظر الى اهل الجنة في الجنة ينعمون، والى اهل النار في النار يعذبون. يعني حاجة ايه؟ قال له عرفت فلتم. الله. اهو ساعة يقول ساعة وساعة يقول سوف، لكل حرف من الحروف الداخلة على الفعل ملحظ وايه؟ ومغزى، وكله جميل من الله. والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. كلمة جنة، احنا كنا قلنا الجنة حين تطلق تنصرف الى جنة الاخرة، لان دي هي اللي صح يقال عنها جنة بحق. انما جنة الدنيا ممكن تصوح، ممكن يجي لها شوية جد، يمكن ما تترويش تصوح. انما الجنة اللي جنة بحق تبقى ايه؟ اكلها دائم وظلها، هي دي الجنة. فاذا اطلقت الجنة انصرفت الى مين؟ لكن اذا لم تطلق يبقى صح تبقى على الجنة ولا لا؟ انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة. أيود أحدكم أن تكون له جنة بربوة؟